أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة

قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب واصبر نفسك مع الذين

فجزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا صدق الله العلي.